إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم من جروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون ما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. في هذه الآيات يقول الله تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة. يعني الله يقول إن الإنسان خلق هلوعا يعني إقبالها ودائما الجملة الخبرية هي الجملة التي يعني تكون من مبتدأ وخبر أو من إن واسمها وخبرها هذا تسمى جملة خبرية والجملة التي فيها الأمر أو فيها الطلب هذا تسمى جملة إنشائية. فيقول في هذه الآيات يقول مخبرنا عن الإنسان يعني جنس الإنسان أكثر الإنسان هكذا وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة يعني ما هو طيب لكن إذا ربنا أصلحه وهدى وأرشد يصير طيب وإلا هو أصله تام يعني هذا. كيف إن الإنسان خلق ثم فسر بقوله إذا مسه الشر جزوعا هذا الإنسان إذا مسه الشر جزوعا يعني إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير. وهذا بعض الناس خصوصا يعني بعض الكفار أما المؤمن لا المؤمن هذا فإذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير. وإذا مسه الخير لأن يعني أصابه الله بنعم في جسمه وفي ماله وفي أولاده وفي غير ذلك نعم حصلت له النعمة من الله بخل بها على غيره يبخل بها حتى أنه لا يؤدي الزكاة قدر يتصدق عن الفقراء من غير الزكاة. فهذا معنى هذه الآيات يقول إن الإنسان يعني إن الإنسان جبل على الأخلاق الدنيئة ومن أخلاق الدنيا أن الإنسان إذا الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له الخير. وإذا مسه الخير منوع، امتنع عن أداء الخير، وحتى أنه يمكن لا يؤدي الزكاة ويدخل بها ويقول هذا مالي ورثه عن أبي عن جدي، مثل ما قال يعني قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز وإن مفاتيحه لتنوع بالعصبة القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله قال وابتغ فيما آتاك الله، قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني بشطارته وبقوته، فهذا معناه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه، لكن قال في ناس استثناء إلا المصلين، هذول ما هم كذلك، ها هذا الشخص المؤمن الذي يصلي لا يكون مثل ذلك، بل إذا مسه الشر لا يجزع، بل يكتب من الرب سبحانه وتعالى ويصبر على ما أصابه الله فإن ذلك يزول، وهذا عادة المؤمن، وكذلك إذا مسه الخير لم يمنع وجوب أداء الزكاة، بل يعني يؤدي الزكاة ويؤدي الصدقات ويؤدي كل شيء يعني يجب عليه. حتى غير الواجب يجب، قال إلا المصلين، أما المصلين فليس صفهم، من هم الذين هم على صلاتهم دائمون، هذول المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، كيف دائمون؟ يؤدوا الصلاة في شروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة، هذا معناه صلاة، يؤدوها على أحسن بشروطها وطهارتها وواجباتها وسننها ومستحباتها في المساجد مع الجماعة، هذا هو الذي مدحهم الله، ولذلك القرآن دائما يقول إيه؟ والمقيم الصلاة، ما يقول والمصلين، إلا في هذه الآية الحين قال، وفي آية أخرى قال ويل للمصلين، فإذا الذين على صلاتهم دائمون يحافظون على الصلاة ويؤدوها في أركانها وشروطها في المساجد دائمون على ذلك، ثم قال والذين في أموالهم حق معلوم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا طيب هذا الحق يعني الزكاة، معلوم أن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة، الزكاة وهذه سورة مكية، الآن سورة سأل سائل في عذاب الواقع، هذه سورة إيه؟ مكية، والزكاة لم تفرض في إيه؟ في مكة، إذن أول ما أنزل الله تعالى هذه الآيات يعني أن الله أوجب على المؤمن أنه يتصدق بماله، شيء من ماله ما عين، لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة أوجب الله الزكاة وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وبين أنصاب الزكاة، وبين زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الثمار وزكاة عروض التجارة، هذا في المدينة، يعني أول أي مسلم عنده مال يتصدق بالشيء الذي يعني تسمح به نفسه بدون تعيين كذا وكذا وكذا، بعد ذلك في المدينة فرض إيه؟ أنصبة الزكاة، أي إنسان عنده نصبنا يعني نصاب يجب عليه يؤدي الزكاة في كل سنة، هذا معناه الذين بي. وكذلك في سورة الداريات هذا، فإذا والذين في أموالهم حق معلوم، ونسب الأموال إلى إيه؟ إلى الإنسان، وهذا فيه دليل على أن يعني الإنسان يتملك، نعم يعني له ملك ينسب إليه، وإلا المال هو حقيقة لمن؟ للرب سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاه، ولكن مع ذلك الآن المال هذا نسب إلى إيه؟ إلى المخلوق، إلى البشر، في أموالهم، ومن في أموالهم عائد البشر، فالمال هذا مالك، ولكن أنت لا تنسى حق الله، تؤدي الزكاة وتعطي الفقراء والمساكين، مين هم للسائل والمحروم؟ الذي يأتي ويسألك أو محروم لأن ما كان عنده شيء، فقير جدا، ومعلوم أن الزكاة الله بينها في كتابه وبين لمن تعطى، في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، يعني ما خلى الرسول يتولى تحصينها بل هو تولى بنفسه تحصينها، فتعطى الزكاة لهؤلاء، وإلا هذه الآية الآن سورة مكية، وكان في أول الإسلام أي إنسان عنده شيء من المال يعني ما تجود به نفسه يتصدق، ما في تعيين، بعد ذلك صار لا في زكاة الجبل كذا، زكاة البقر كذا، زكاة الذهب كذا، كما هو موجود في كتب الحديث وكتب الفقه يبين. ثم قال كذلك من صفات هؤلاء والذين يصدقون بيوم الدين، الذين يصدقون يعني يؤمنون بأن هناك يوم هو يوم الحساب ويوم الجزاء ويوم القيامة، هذا هو يوم الدين، يوم الدين زي مالك يوم الدين في الفاتحة، ايش مالك؟ يعني مالك يوم الجزاء، وهو أن الله يخلق يعني يحيي الناس جميعا ويحاسبهم في هذا اليوم وهو يوم الدين، الذين يصدقون بيوم، وهذا من أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واحد يقول ما في يوم آخر كما هو إيه؟ الكفار يقول ما في يوم آخر، فإن الكفار في مكة كانوا قريش يقولوا ما في يوم آخر، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، نساء يحملن ويضعن معهم وناس آخرين يموت. أما كون هذا وقالوا في آية أخرى ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أما كون الإنسان يموت بعد ذلك يبعث هذا لا ما هو صحيح. ولأجل ذلك الله يرد عليهم في آيات كثيرة في كتابه: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. مين أنشأ الإنسان؟ هذا خلقه. ثم قال القرآن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني إنسان ولا السماء والأرض أيهما أعظم؟ السماء والأرض أعظم من الإنسان، لأن الإنسان يركب من شوية عظام وشوية لحم شوية قليل وأعصاب، هذا شيء بسيط بالنسبة إلى السماء إذا نظرنا إلى السماء. فلذلك يقول هنا والذين يصدقون، من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والذين هم من عذاب ربهم يعني خائفون، يعني يكون المؤمن بين الرجاء والخوف دائما. المؤمن إذا كان طيب يبدو رحمته ويخافه، كل واحد مننا يجب أن يكون بين الرجاء والخوف، لا يغلب أحدهم. ولذلك الله قال يبدون رحمته ويخافون عذابه، يكون كذا في مدامه. وإذا كان في آخر لحظة من لحظات حياته يكون يرجو إيه؟ نعم يكون الرجاء. إذا مثلا شاف نفسه محتضر فيكون يرجو أن الله يرحمه ويغفر له ويسامحه، فهذا واجب المؤمن. قال والذين هم من عذاب ربهم إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم قال إن عذاب ربهم الذي هو العذاب في الدنيا وفي الآخر. بعض الكفار وبعض العصاة يعذبون في الدنيا ثم كمان يعذبون في الآخر، عذاب الرب غير مأمون. فإذا إنسان عصى الله أو كفر أو كذب الرسل أو خالص القرآن فإن الله ينتقم، مثل حصل لقريش المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد في مكة، فكذبوه وآذوا أصحابه، فانتقم الله منهم لأن أتوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، وهذا يكون أمتع عليهم من أن الله ينزل عليهم صاعقة أو يعذبهم يعني في البحر أو كما أغرق فرعون، هذا يكون أمتع، يكون قتلهم على يد الصحابة الذي كانوا يحتقرونهم في مكة مثل عبد الله بن مسعود. ثم قال بعد ذلك والذين هم لفروجهم حافظون، يعني والذين هم لفروجهم، يعني من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم من فروجهم يعني لذكورهم حافظون إلا يعني يحفظ إيه؟ فرجوا أن يقع في الحرام، فلا يزني ولا يلوط ولا يعمل أشياء إلا على أزواجهم، إلا على أزواج زوجاتهم. فالإنسان إذا كان متزوج له أن يجامع زوجته وأن يتلذذ بها ويفعل، فإذا كان هذا يفعله هكذا يعني وقت الحاجة فيكون يفعل مباح. وإذا أراد أن يكون له فيها أجر وفيها ثواب يتصل بزوجته ليعف نفسه وليعف زوجته وليرزق الله ولدا صالح فيصير في ذلك أجر. وإذا كان لا هو وقت الحاجة يجامع زوجته هذا بيفعل شيء مباح. وإذا حسن النية قال لا أنا أفعل هذا يرزقني الله ولدا صالحا أو بنتا صالحة تعبد الله يصير هذا في ثواب، وليعف نفسه عن الزنا وعن الفجور فيسير فيها. وقد ذكر الصحابة يعني في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحد ما شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم من وضع في حرام أكان عليه رزق؟ قال فكذلك إذا وضع في الحلال. الرجل إذا جامع زوجته يعني ليعف نفسه وليعف زوجته وليرزقه الله ولدا صالح يكون في أجر. فإن الإنسان مثلا تغدينا الآن في الظهر لازم نجي نصلي صلاة العصر يصير في أجر، وإذا كلا نما جوعنا أكلنا يعني وجبنا هذا الطعام من طريق شرير يصير مباح. كذلك في الليل إذا عدنا إلى بيوتنا تعشينا ثم نمنا، وإذا كان لا عشان نقوم لصلاة الفجر أو بعدما الطيبين يقوموا يصلوا ركعات كده قبل الفجر، هذول الطيبين الناس اللي يقوموا في الليل الذي يتجافى جنوبهم عن المضاجع يكون في ذلك أجل. وإذا كان لا يفعل المباح خلاص. فهذا معناه والذين أنزلوا إلا على أزواجهم يعني إلا على زوجاتهم أو ما ملكت أيمان يعني الإناء، رجل عنده زوجة له أن يجامعها ويتصل بها. نعم وكذلك أو ما ملكت أيمان بأي كنت أما فملكت أيمان فإنهم غير ملومين، يعني لا يلام الإنسان إذا جامع زوجته في اليوم أو في النهار أو في أي وقت ما لم تكن ممنوعة تكون حائض أو نفساء. فإذا كانت حائض أو نفساء فالله نهى عن ذلك، مثل ما قال الله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإنهم فمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة وغير الأمة قال فمنتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هم المتجاوزون للحد. هذول عليهم قبل. مثال ذلك مثلا العادة السرية الذي يفعلها كثيرا من الشباب يعني ما هو متزوج ويصعب عليه فيعمل العادة السرية، والعادة السرية أن يعمل أي شيء عشان يخرج المني منه، فهذه حرام. وكذلك الأولاد كذلك حرام، يعني لا يجوز للرجل أن يفعل يعني بفرجه إلا لزوجته أو أمته، وغير ذلك هو حرام. إنما الحرام لا يختلف. فالزنا كما مر علينا في حديث أن العين تزني، نعم، وكذلك القلب يشتهي والرجل تزني، ويصدق ذلك الفرد أو يكذب. فالزنا حرام، وإذا كذلك إذا عمل العادة السرية فكذلك حرام. وهذا من يعني نوخذ من هذه الآية أن العادة السرية الذي يفعلها كثير من الناس أنها محرمة وأنها لا تجوز، وأن من فعله هو عاصي لله وعاصي لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يرخص للرجل الرجل إلا في شيئين، إما لزوجته وإما يعني لأمانته. غير هذا لا. أولئك هم والذين هم لأماناتهم، وكذلك من صفات هؤلاء المؤمنين الذين هم لأماناتهم الذين يحفظون الأمانة، فإذا ودع إنسان أمانة حفظها ولم يضيعها حتى يؤديها لصاحبه. وعهدهم، وكذلك إذا عهد إليه إنسان يؤدي العهد كما هو، وهذا صفة المؤمن. أما المنافق جاء في الأحاديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه صفات المنافق. والنفاق على نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي يجعل الإنسان كافر خلاص، يخرج مسلم. إذا اعتقد أن زي ما كان الكفار يقول سحر وكذب وكهانة أو الرسول كذاب، هذا زي هذا مثلا مسلم يكذب، أنا مرتد عن الإسلام. لا، فيه صفة من صفات النفاق العملي. فالنفاق الاعتقادي والنفاق هذا كفر، وأما هذا فهو معصية من المعاصي وذنب من الذنوب وكبيرة من كبائر الذنوب. يعني ولذلك النفاق على نوعين، وكذلك الكفر على نوعين، وكذلك الشرك على نوعين، وكذلك الظلم على نوعين. يفهم كده إخواننا طلبة العلم، ليس كل كفر هو كفر أبدا. وجاء في الأحاديث الصحيحة اللي مرت علينا اثنتان في الناس هما به الكفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. واحد يطعن في نسب الناس أو مرأة تنوح على ميت الله، ارتدت عن الإسلام، ما ارتدت عن الإسلام. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله أن الرسول رأى الجنة ورأى النار، قال: ورأيت أكثر أهلها النساء النار. قال: لماذا؟ قالت امرأة: لماذا؟ قالت: تكفرنا العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا شيء موجود في النساء قديما وحديثا. رجل يعيش مع زوجته 20 سنة 30 سنة، وفي يوم من الأيام يختلف معها في مسألة بسيطة من الغرفة، تقول له: أنا ما أشوف منك خير. هذا موجود. ولذلك ومن ابتغى فأولئك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم قال: والذين هم لشهاداتهم قائمون، يعني يؤدون الشهادة، نعم، لا يخفون منها شيء، وإذا دعوا إلى الشهادة يؤديها. هذا معناه والذين هم بشهاداتهم قائمون، يؤدي الشهادة كما سمع وكما طلب منه، لا ينقص منها شيء ولا يزيد منها شيء، وإذا طلب إلى الشهادة أداها. هذا يجب على المؤمن. والذين هم كذلك لا يكتم شيء من الشهادة قائمون. ثم قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني هذا إن دل فيدل على أن الصلاة لها شأن عظيم في الإسلام. ابتدأ صفات المؤمنين هذا بالصلاة وختمها بالصلاة. أول قال إلا المصلين، وهنا في الآخر قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. إيش معنى صلاتهم؟ يحافظون عليها كذلك في شروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة حيث يؤذن له. أما الذي يصلي في بيته دائما هذا قد يسمى مصلين ولا يسمى منه. ولذلك الله دائما يمدح المقيمين للصلاة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال في آية: إلا المصلين، الذين هم عن صلاة، سماهم مصلين وسماهم سهل. فالذي يصلي دائما في بيته لا بأس. فيجب على المؤمنين أنهم يعرفوا المساجد ويصلون. وجاء في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان، يعني إذا ما يعرف المسجد إيش معنى؟ معناه إنه منافق. وجاء في القرآن: إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وإيش المراد بالعمارة؟ العمارة المعنوية دون العمارة الحسية. العمارة الحسية بناء لا بأس أن نبني المساجد ونبنيها على أحسن تراث وقوية ما هي بقى. هذا في أجل، ولذلك الله يرد على قريش: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله. ثم قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك. والعمارة المعنوية هي والعمارة. فالآن مثلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده كان مسجد متواضع، سواريه من جذوع النخل وسقفه من الجليد، إذا نزل المطر يصلوا في الطين والماء. هذا المسجد بعدين بناه عمر بن الخطاب وبناه عثمان رضي الله تعالى وبناه الخلفاء. الركعات التي صلى أصحاب الرسول، هل واحد يصلي زيها الآن؟ ما لكن الآن المسجد شو فيه؟ وكل المساجد في البلاد العالم، يعني مو ليش ممنوع أن نبنيها زي ما كانت على عهد الرسول؟ لا، نبنيها على أحسن تراث. بس ما إيه؟ ما نسويها زي الكنائس، هذا الممنوع. وإلا نبنيها على أحسن تراث. ولذلك والذين هم على صلاتهم يحافظون، إيش جزاهم؟ قال: أولئك في جنات مكرمون. سلام. هذول صفاتهم كذا، إيش صفاتهم؟ قال: أول شيء يعني إلا المصلين، واحد، الذين هم على صلاتهم دائمون، هذا واحد. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيرهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلواتهم على صلاتهم يحافظون. وهناك في سورة والذين على صلواتهم في سورة المؤمنون، وهناك قال في سورة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هناك قال الذين يرثون الفردوس، وهنا قال أولئك في جنات مكرمون. يعني شوفوا أسلوب القرآن ده كيف من عظمته وكيف هذا. المعنى واحد، هناك يقول أولئك هم الوارثون الذين يعني إيه في سورة الفردوس هذه مورثهم ويدخلون فيها ويدخلون فيها ويتنعمون، وهنا قال أولئك في جنات. ومعلوم الجنات مر علينا غير ما مر أنها ثمانية جنات، وما جاء في الحديث الصحيح إن الإنسان إذا توضأ وضوءا كاملا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وجاء في القرآن مع القرآن جنات في عدة مرات، وجاء كذلك في سورة الرحمن نعم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم بعد ذلك كذلك متهمتان فبأي آلاء ربكما تجاران إلى غير ذلك. فالجنات ثمانية، وكل جنة بينها وبين الثانية كما بين السماء والأرض. ولذلك أولئك في جنات مكرمون، أولئك الذي صفاتهم هذا في جنات. إيش المراد بالجنات؟ دار الكرامة التي أعدها الله لعباده، ليس الجنة اللغوية. يعني هنا في هذه الجنات يعني بستان لا يصير، ما هو بستان. وهذا القرآن يجي مرات جنات بمعنى دار الكرامة التي عدها الله لعباده، وفي المرات يجي الجنة المراد به بستان. مثلا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إيش المراد بالجنة هنا؟ بستان البساتين اللي فيها أنواع الثمار وأنواع الزروع وأنواع الثمار وأنواع الزهور. كلتا الجنتين آتت أكلها، فهنا إيه المراد به؟ وهنا لا، هنا دار الكرامة التي أعدها الله لعباد المؤمنين الذي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى غير ذلك. وفيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة. وقد ذكر الله صفاتها في آيات القرآن، قال: السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، نعم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور معين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. وقال بعد ذلك: وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين في سدر المقبول وطلح المندود، وكذلك الواقع في سورة الحاقة إلى غير ذلك من القرآن. قال: أولئك في جنات. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. فما للذين، يعني خطاب للرسول، وما إخبار، يعني يقول تعالى منكرا على الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشاهدون له ولما أرسله به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات. ثم مع هذا كله فارون منه متفرقون، مهطعين يعني متفرقون. الرسول يدعون كلهم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، يعني تسود لكم العرب والعجم، يقول هذا محمد مجنون، ويقول القرآن أساطير الأولين، ليش تفرقون؟ ثم مر من مرات الرسول ناداهم، نعم، نادى القبائل كلها وقال: لو حدثتكم أن عيرا يعني مقبلة يصدقوني، قال: إني منزل لكم بين يدي عذاب شديد. مع ذلك قال له أبو لهب تبا لك على هذا، يعني تجمعنا على كلام فارغ. فأنزل الله تعالى فيه سورة مكتوب اسم فيها جميع القرآن، ما فيه إيه بالاسم إلا هو. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وسرى نار ذات لهب وامرأته. والباقيين لا، فيه كثير آيات نزل في بعض الكفار لكن بدون ذكر الاسم. فقول يا كمان الذين كفروا قبلك مهطعين، يعني متفرقين عن اليمين وعن الشمال، واحد يقول ساحر، واحد يقول كذاب، واحد يقول مجنون، واحد يقول كذا، واحد كل واحد يقول يعني. ثم بعد ذلك أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ أبدا، ما في الجنة هذه من الناس المؤمنين الصالحين، مثل ما قال الوائل بن عاصم السامي، فإنه جاءه خباب بن الأرث وقال له أنا عملت لك السيف الفلاني وأصلحت لك السيف الفلاني أو الرمح الفلاني أعطني أجل. فقال له لا، حتى تكفر بمحمد، إذا تكفر محمد أنا أعطيك أجل، ما تكفر بمحمد أنا ما أعطيك. قال له يعني حتى تموت وتبعث، يعني حتى تموت وتبعث. قال أبعث، فالخلف بعد أبعث أنا خلاص، لما أبعث أنا يصير غني وأنت فقير، أنت حداد، وأنا رجل من كبار قريش من أصحاب الأموال وأصحاب الذهب وأصحاب الإبل وأصحاب البساتين في الطائف، وأنت رجل فقير ومعلوم الحداد، الحداد مرات يفتح دكانه من الصبح إلى المغرب ما حد يجيله، ولا واحد يجيب له سيف ولا سكين يصلحه، معناه يروح يتدين 5 ريال ذات الوقت يملأها 5 قروش يأكل أولاده. هذا شيء. ولذلك أيطمع كل امرئ أن يدخل الجنة؟ كلا، يعني إيه حرف ردع وزن أو حقا. كلا دائما، إما نفسرها بمعنى حقا وإما نفسرها حقا، يعني هذا الذي أنت تقول حصل جنات نعيم ما تشوف الجنة أبدا، ما تشوف إلا جهنم، لأن الكافر لا يدخل الجنة أبدا ولا يشوفها بعين. وهذا القرآن يعني يذكر كلا إنا خلقناهم من ما يعلمون، يعني الكفار يعلمون من إيش خلقهم الله؟ من المني. الرجل جامع الزوجة وتقع النطفة المني الذي هو الماء المهين في الرحم، ثم يتطور هذا المني في 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون نطفة مثل ذلك. هذا يعرفه. ألم نخلقكم من ماء مهين في آية أخرى في سورة المرسلات، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم الخادمون. وقال كذلك في سورة يعني السماء والطارق، نعم، يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. أنت تعرف هذا، فالذي يخلق الإنسان من ماء مهين، ماء ضعيف يعني المن وحقير، ومع ذلك خلق الإنسان. فإذا مات وصار في يعني تفتت في الأرض خلقه مرة ثانية صح. ولذلك هنا يعني فلا إنا خلقناه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فلا أقسم برب المشارق وال، وهنا قلنا لا يعني صلة وزائلة، يعني معنى الكلام أقسم برب المشارق والمغرب، يعني العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا صلة كذا، كتب التفسير يقولوا لا هذه صلة. إيش معنى صلة؟ يعني ما لها معنى، معنى المعنى أقسم برب الله، يقول عن نفسه أنا أقسم برب المشارق والمغرب. من هو رب المشارق؟ هو إيش المشارق؟ المشارق معلومة، المشارق نحن نراها في هذا الدنيا، يعني الشمس تشرق في أيام الشتاء من جهة وفي أيام الصيف من جهة. مثلا نحن هنا في المدينة نشوف الشمس في أيام الشتاء كده تمشي من الجنوب، تجي كده من الجنوب كده من المشرق كده تمشي، يجي أيام يعني الصيف يعني تروح كده برضه من المشرق تمشي، لكن كده تجي كده كده تروح. ولذلك الحين هذه الأيام بدت إيه يعني كده تروح، يعني في الغروب لا ولا ذلك مشارك الثلثم، مو يعني في يمكن يوميا او شهريا، مثلا الان في نحن الان في الميزان يكون شروقها، بكره في العقرب يكون شكل ثاني بعد ذلك، وهكذا فسماها مشارق. وفي ايات قال رب المشرق والمغرب، وهو مشرقين، مشرقين معناه مشرق الشتاء ومشرق الصيف، وهنا رب المشارق كذلك مشارق. فقال رب المشارق والمغارب انا لقادرون، شو اكد بان وباللام كمان، إنا لقادرون، إنا لقادرون على إيه؟ أن إذا متتم في الأرض وتبدت أجسامكم أن يخلقكم مرة أن يقف. مين اللي خلق الإنسان؟ ولذلك أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي غلق. ولذلك قال في آية أخرى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لأن مين اللي خلق الإنسان؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فلذلك هذا إنا لقادر على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل خيرا منهم يعني ننشأهم مرة ثانية. وبعضهم فسروا على أن نبدل أي نخلق ناس طيبين يطيعون الرسل ويؤمنون بهم ويتبعونهم ويصلون ويصومون، هذا نقدر عليه. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يعني أنت يا كفار مكة وكفار قريش آذيتم الرسول، يا الله يهلككم عن آخركم ويحيي ناس كلهم مؤمنين صالحين يطيع الرسول ويؤمن به، سهل عليك في لحظة كما فعلوا الناس المكذبين، قوم نوح صار في لحظة أهلكم كلهم، قوم هود كذلك، قوم صالح كذلك، قوم لوط كذلك، فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى دجال الكبير هذا راح في لحظة من اللحظات، فكذلك يفعل بهم هكذا على أن نبدل خيرا منه ومعنى فذرهم اتركهم يعني يعني هذا أمر من الله للرسول، ذرهم يخوضوا ويلعبوا سواء زي ما يقول أنك كذاب أنك ساحر أنك مجنون يقول أن القرآن سحر وأنه كهانة وزي ما يقول سواء كل شيء، بعدين يموت الله ثانية يوم من الأيام يموت بعدين يرجع إلى الله يحاسب على كل هذه الأشياء اللي كان يقولها في الدنيا والمعاصي، يجد هذا كله مكتوب في صحيفة ويحاسبه الله وحتى يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. من هو اليوم هذا؟ يوم القيامة، ويوم القيامة يجمع الله الخلائق من لدن آدم إلى آخر الدنيا ويحاسبهم، وزي ما قال ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، موجود يعني فلا بد أن والناس يعطون إما بيمينه وإما بشماله أو من وراء ظهره. يوم يخرجون من الأجداث، يوم يخرجون يوم يخرج الناس جميعا من الأجداث يعني من القبور، إيش الجداث؟ القبور. سراعا كأنهم إلى نصب يوشدون، إلى نصب يعني هؤلاء الكفار كأنهم إيه إلى السر. مثلا الرجل الكافر، الرجل الكافر إيش يساوي؟ تجد متوجه إذا شاف الصنم حقه طول يجري يقبل. كذلك يوم القيامة كله لما يحيوا هؤلاء الكفار تجدهم رايحين إلى إيه؟ إلى النصر، زي مثلا قريش كان اللات والعزة وبنات الثالثة، وكان حول الكعبة لما الرسول فتح مكة 360 صنم حول الكعبة، وكان الرسول يقول جاء الحق وزهق الباطل، فهذه الأصنام كلها تحطمت وأزالها الله. أقول له يوم يخرج يعني اذكر هذا، يوم يخرجون من الأجداث يعني من القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوجدون، كأنهم إلى صنم يوجدون، خاشعة أبصارهم يعني خاشعة من الخوف، أبصارهم ترهقهم ظل عليهم ظل الكفار، أما المؤمنين لا فيكونون تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، ولا يلجم ولا يلجمهم العرب ويكون في أحسن ما يكون، ثم بعد ذلك يحاسبهم الله ويغفر لهم ذنوب إن كان عليهم ذنوب ويدخلهم الجنة بعدما يمروا على الصراط، كما تقدم لنا في آيات يعني منكم إلا واردها، ويشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شرب لا يظمأ بعدها أبدا أبدا. فاشهد ترهقهم ذلة يعني عليهم إيه الذل والصغار. إيش هذا اليوم؟ قال ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، هم كانوا يقول ما في هذا اليوم. ولذلك دائما الأنبياء لما يقولون ترى في يوم ربنا يحييكم ويحاسبكم ويدخل المؤمنين الجنة والعصاة يقولوا ما في، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أنت يا محمد نحن ما شفنا، نحن عشنا 150 سنة ما شفنا يوم القيامة ده، وآباءنا عاشوا كمان قبل عمي والتاريخ ما دلنا، آباءنا وأجدادنا اللي قبل 200 سنة ما قالوا إنهم إذا ماتوا يبعث، إذا كلامك هذا كله صحيح. ولكن هذا اليوم، ولذلك الله يعبر عن هذا اليوم بالفعل الماضي يقول أتى أمر الله ما جاء، لكن لما كان متحقق الوقوع الله يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشير. وقال في آخر ونفق في الصور، ما نفق في الصور، ولا يجوز لإنسان يعني يقول واحد يقول مثلا تزوجت لما قبل أن يتزوج يقول ولدني أبدا، حتى يتزوج ويقعد 19 أو 18 أو سنة أو سنين حتى يولد لا يجوز أبدا، أو يقول نجح ابني وساعته ودخل المدرسة أبدا ينجح يقول هكذا. لكن الرب سبحانه وتعالى قال وترحم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، وهذه الصور صور مكية وهي تعالج ما يعالجه الصور الهاتف. ويقول في هذه الآيات يقول تعالى في هذه الآيات يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مدبون عليه من الأخلاق الدنيا أن الإنسان خلق هلوعا، ثم فسره بقول إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير وإذا مسه الخير منوعا إذا حصلت له نعمة من الله دخل بها على غيره ومنع حق الله تعالى فيها. قال الإمام أحمد حدثنا حتى الصحابي عن أبي هريرة قال قال شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، رواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح قال إلا المصلين، أي الإنسان من حيث هو متصل بصفات الدم، إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه، وهم المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون، وقيل معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتها. قال ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي، وقيل المراد بالدوام هنا السكون والخشوع، يعني كده يكون ماشي خاشع ما يتغلطب من كده ويتحرك، هذا معنى السكون والخشوع. وقد قال في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال عقبة بن عامر ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكد، يقول ايه يعني جاء في الحديث لا يقتصر أحدكم يبول في الماء الدائم ثم يقتصر منه، لا يقتصر الماء الدائم يعني الماء الراكد ما يجد الإنسان يبول فيه ويقتصر أبدا، حرام لأنه هذا يقضي النفس، وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، لازم ايه يطمئن. اما الذي ينقل الصلاه نقر الديك فهذه صلاته يعني تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعه الله تمام، لا يطمئن في ركوعي وليس بدائم على صلاتي لانه لم يسكن فيها ولم يدم، بل ينقلها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته. وقيل المراد بذلك الذين اذا عملوا عملا داوموا عليه واثبتوا، كما جاء في الصحيح عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال احب الاعمال الى الله ادومها، وان قل في لفظ ما داوم عليه صاحبه، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا من عملا داوم عليه، وفي لفظ أثبتها. وقال قتادة في قول الذين هم على صلاتهم دائمون، ذكر لنا أن دميال عليه السلام نعت أمة محمد فقال يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما أغرقوا، أو قوم عاد ما أنزلت عليهم الريح العقيم، أو ثمود ما أخذتهم الصيحة، فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن. ها الصلاة لا ويكفي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي واحد يصلي ويداوم صلاة تمام لا بد تنهى عن المعاصي، بعض الناس يتكلم لأن صلاة خربانة، وإلا واحد يصلي صلاة زي ما أمر الله لا بد تنهى، إذا ما نهت اليوم بكرة بعده لا بد، لأن القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يعني تقريبا مشاهد. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين في أموالهم حق معلوم، أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الذاريات، وقوله تعالى والذين يصدقون بيوم الدين أي يوصلون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب، ولهذا قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون وجلوح، إن عذاب ربهم غير مأمون أي لا يأمنه أحد من عفل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. وقوله والذين هم لفروج محافظون أي يكفون عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه، ولهذا قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الدماء فإنهم غير مدونين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة قد أفلح المؤمنون بما أغنى عن إعادتها هنا، وقوله تعالى والذين هم لأمانات معاهدهم راعون، يعني إذا اؤتمنوا لم يخونوا وإذا عاهدوا لم يقدروا، وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين كما ورد في الحديث الصحيح، آية المنافق بثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وفي الواد إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، وقوله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال تعالى والذين هم على صلاتهم محافظون على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، وافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتم بذكرها، فدل على الاعتناء بها والتنميه بشرفها كما تقدم في أول سورة قد أفلح المؤمنون سواء. ولهذا قال أولئك هم الوارثون في سورة المؤمنون الذين يرثون الفردوس هم فيها، وقالها هنا أولئك في جنات المكرمون أي بأنواع الملاذ والمساد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.